فهو المرتبة الرابعة، ثم بعد ذلك العشرة. وفي ذلك يقول المصنفون: وخير أصحاب النبي مكانة ومنزلة من بشروا بجنان، سعيد، جبير، سعد، عثمان، عامر، علي بن عوف، طلحة العمراني. هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنان، فهم الذين يعتبرون لهم الفضل بعد هؤلاء الأربعة، وقد بين العلماء وقد ذكروهم. وهذا الناظم الذي يقول: وخير أصحاب النبي مكانة ومنزلة من بشروا بجنان، سعيد، جبير، سعد، عثمان، عامر، علي بن عوف، طلحة العمراني. هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم بعد ذلك يأتي البدريون. إن البدريين لهم فضل، والقصة المشهورة إن حاطب ابن بلتعة عندما أرسل كتابا مع امرأة من لكي تذهب به إلى قريش، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك كتاب قد صدر وكان مع هذه المرأة. هذا الكتاب الذي أرسل فيه أمر يبين ما يريده المسلمون، ومع ذلك لما أخذ هذا الكتاب من هذه المرأة وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ وإذا به من حاطب، وقال في هذا الموقف عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة ينبغي أن يعرف الإنسان مكانة هؤلاء، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أحوج ما يكون إلى الرجال، أحوج ما يكون إلى من يقوم بنصرته، وإلى من يقوم بالوقوف معه لنشر هذا الدين وتبليغه حتى يصل إلى ما وصل إليه الليل والنهار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ما علمت لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن هؤلاء الذين يصل عددهم إلى 314 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم الفضل العظيم، لأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الذي يجبل منه كثير من الناس، ووقفوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانوا حوله، نصروه ورفعوا راية الإسلام حتى وصل هذا الدين إلى أناس دخلوا فيه كي ينقذهم هؤلاء بفضل الله عز وجل وبأمره وبمشيئته، لكي يخرجوهم من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك، أي بعد الخلفاء الراشدين الأربعة وبعد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنان وبعد البدريين، فإن هؤلاء الذين لهم الفضل هم أهل بيعة الرضوان. هذه البيعة التي بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن في تلك الفترة لم يكن الإسلام إلا في المدينة وحواليها، ولم ينتشر. أما انتشار الإسلام فإنه قد تحقق وانتشر انتشارا واسعا بعد عام الفتح، ذلك العام الذي فتحت فيه مكة في السنة 8 من مهجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. إن تلك الفترة من صاحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فله الفضل العظيم وله الأجر والمثوبة. إن الله اصطفى هؤلاء ليكونوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات وأحاديث وورد في أقوال العلماء ما يبين مكانة هؤلاء. وأعرف بأنه تم تنظيم الوقت بحيث أن بعد ما يتكلم المشايخ سوف نعود مرة أخرى لبيان الآيات والأحاديث التي تبين فضل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وشكرا. أيها الأحبة، إن لكل مجتمع رموزا وقادة يمثلون قيمه ويوجهون الأمة، ورموز المجتمع الإسلامي هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن المتأمل لواقع أمتنا اليوم يجدها تكاد تفتقر إلى القدوات وينقصها المثال، ولذلك فتحت باب الاستيراد للقدوات من خارج الحدود، فتنكرت لتاريخها وتعاظب سخفها وجهلها بسلفها وقدواتها. إذا تمثل ماضينا لحاضرنا تكاد أكبادنا بالغيظ تنفطر. ولذا كان لابد للأمة أن ترجع لتاريخها، لا للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا للافتخار بالآباء فحسب، بل لنتعظ ونعتبر ونتشبه ونعرف ذلك الجدول الفياض الذي نهل منه أسلافنا فننهل منه كما نهلوا، لنعلم ماذا فعلوا لنقتدي بهم فيما فعلوا. ما أحوجنا إلى أن نترسم ونتلمس العزة في طريقهم ونسير على هداهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، غابت شخوصهم فلنسمع ولنعي أخبارهم، فلعل ذلك يقوم مقام رؤيتهم على حد قول القائل: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أن أعد الديار بسمعي. لهذا كله كان هذا المحور عن مواقف من حياة الصحابة ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ عبد العزيز الهدى، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لا أظن حقيقة أننا بحاجة إلى أن أبين مكانة الصحابة، فكلنا يعلمها، ولا أظن أننا بحاجة لتسطير مواقف نصرة الصحابة لهذا الدين، فكلنا يتخيلها. وكيف لي أن أبين أفعالا هي حقيقة كالأساطير؟ بطولات لا نستطيع حتى أن نتخيلها في المنام، رجال يخجل أحدنا أن ينسب نفسه إليهم لحقارة أفعالنا ولعظمتهم وعظمة أفعالهم، حتى صار الرجل منا إذا وعظ بأحد أفعالهم قال: لا تحدثني عن المثاليات. أفعال الصحابة لا يكاد أن يتخيل أحدنا وجودها في هذه الأزمة. هذا الأمر نتخيله جميعا، أننا في زمن يستحي حياء واضحا بأن يقول أننا ننتسب لأولئك الرجال. لقد قيض الله تبارك وتعالى للأمة الإسلامية في بداية نشأتها رجالا أشاوس وجندا فوارس، حملوا اللواء وضحوا بالدماء، هانت عليهم الدنيا وعزت عليهم الآخرة، نصروا الله فنصرهم وثبت أقدامهم، عشقوا الموت عشقا وألقوا أنفسهم فيه فوهبت لهم الحياة، زهدوا في الدنيا ومتاعها فسعت إليهم، ورغبوا في الآخرة ونعيمها، وتحلوا بأعظم الصفات وأنبلها. ومن أعظم هذه الصفات التي لا نكاد نجد لها مثيل ولا نظير في ممر التاريخ